انه يقبل برغبه والحاح، هذا عزم المساله، ما يصبح متردد، فليقبل على ربه جل وعلا راغبا في العطاء ملحا، ملح يعني مبالغ في السؤال، مبالغ في السؤال ويكثر ويرغب ويرجو، هذا معنى العزم، عزم المسألة. فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. يعني المخلوق، هذا مخلوق، المخلوق مهما عطى فهو عطاؤه محدود وهو يخشى فقط، مهما عطى فلا يجوز أن يقاس رب العالمين جل وعلا كرمه وجوده وعطاؤه بعطاء مخلوق ضعيف فقير، إنه مهما كان حتى وإن كان ملك فإنه الملك محدود، هو كل شيء، يعني كل ما في الدنيا محدود، أما ما بيد الله فإنه لا ينفد جل وعلا، ولا يجوز أن يقاس بأمور الدنيا. نعم. وكل ما في الدنيا أيضا من العطاء فهو من الله، أهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمن، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. يعني أن السائل لن يخيب أبدا، السائل إذا سأل ربه فإنه لا بد له من إحدى ثلاث: إما أن تعجل له مسألته، وإما أن تدخر له في يوم هو أفقر منه إلى هذه المسألة، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما لو أعطيه، فهو لا يخلو من واحدة من هذه الأمور الثلاث. ومعنى ذلك أنه ينبغي للسائل أن يلح بالسؤال وأن يكثر من السؤال، فالله جل وعلا أمر بالسؤال وعد بالعطاء، قال: ادعوني أستجب لكم. ومفسرون منهم من يقول ادعوني أعطيكم، ومنهم من يقول ادعوني أثبكم، والمعنى قريب ولكن يختلف. الذي يقول ادعوني أجبكم أو أعطيكم هذا معناه أن مسألة معينة وأنه يعطي على ذلك. وأما الذي يقول ادعوني أثبكم، معنى هذا أن عبادة، والعبادة يثاب عليها، والثواب قد يكون عاجلا وقد يكون عاجلا وآجلا، وقد يكون آجلا يعني في الآخرة. فالمعنى أن الإنسان لم يخيب إذا سأل ربه. وقد يكون الإنسان عنده أمور من قبل نفسه ترد مسألته من قبل نفسه، لأن الدعاء له موانع، ومن أعظم الموانع أكل الحرام. كل إنسان يأكل حراما ويلبس حراما، إذا تغذى بالحرام، إنه جاء في الحديث، الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. ثم ذكر رجل يطيل السفر، أشعث رأسه ومرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. مع ذكر هذه الأمور التي تدل على إجابة الدعاء، لأنها من أسباب الإجابة، أولا كونه يبذل نفسه، والابتذال مظلة الافتقار، مظلة الذل، مظلة الانكسار، انكسار القلب، كونه أشعث رأسه ومغبر قدماه، يعني هذه مظلة الانكسار، انكسار القلب، وانكسار القلب محل الإجابة. إذا انكسر قلب الإنسان معناه أنه ذل لربه جل وعلا، وافتقر واستشعر الفقر والحاجة من ربه جل وعلا، وألح في ذلك. هذا ما يرد إذا كان بهذه المثابة، بهذه الصفة، إلا إن كان مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه يرفع يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب الإجابة، رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. أما كراهة رفع اليدين فما تكون كراهة رفع اليدين في الدعاء إلا في العبادات التي جاءت مقيدة ليس فيها رفع، مثل صلاة الفريضة أو بعض صلاة الفريضة مباشرة إذا سلم، إن هذا لم يأتي. والعبادة يجب أن تكون على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به ويفعله، لا يزاد فيها. لكن في الدعاء العارض، في الصلاة النافلة بعدها أشبه ذلك، يرفع يديه. فرفع اليدين من أسباب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يردهما صفرا، كريم جل وعلا. والثالث من أسباب إجابة الدعاء لزوم الاسم المعظم هذا العظيم: يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، وتكراره. قد جاء أن العبد إذا قال يا ربي يا ربي أن الله يقول لبيك ويعطيه ما يطلب. وقيل أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، يا رب، الرب، الرب هو الذي يقوم على مصالح عباده، الخلق والإيجاد والمصالح من الرزق ودفع المؤذيات وجلب المنافع، كلها معاني الرب. ولهذا إذا تأمل الإنسان أدعية الرسل في القرآن، إذا هي كلها بهذا اللفظ، كلها إلا ما شاء الله، كلها برب، ربنا ربنا ربنا. ولهذا ما ينبغي الإنسان يعدل عن هذا الدعاء إلى غيره، يلزم هذا الشيء، يلزم هذا الاسم، يكرره، هو من أسباب الإجابة. ومع ذلك كله يقول أنى يستجاب له، والسبب أن مطعمه حرام ومشربه حرام وأنه غذي بالحرام. فإذا أكل الحرام من أسباب الموانع، هذا واحد. الثاني من أسباب الموانع أن الإنسان يستبعد أن يستجاب له، يدعو وهو يظن في نفسه أنه لا يستجاب له. لهذا جاء الأمر بالدعاء وأنتم موقنون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. السبب الثالث من الموانع أن الإنسان يستعجل، قال يدعو ثم يستعجل، يقول ثم يترك الدعاء، يدعو ما يدعو ثم يقول لا أجبت فيترك الدعاء. هذا أيضا من الموانع. لهذا جاء أن الإنسان يستجب له ما لم يستعجل، يقول دعوته فدعوت فلم يستجب لي. ربما يكون مثلا الحاجة حاجة الإنسان ليقع فيها خير له أراده الله جل وعلا فيفتح عليه باب المسألة، مسألة ربه جل وعلا، فيلح ويكثر السؤال، يكون ذلك خير فتح عليه. السبب كذلك سبب من أسباب المنع أن يعتدي في الدعاء، أن يعتدي. والاعتداء في الدعاء يكون متنوع متفاوت، مثل أن يسأل سؤالا لا يليق به، مثل أن يسأل أن يعطى ما يعطى النبي الأنبياء تكون له، بلى درجة الأنبياء، والأنبياء لهم درجة خاصة. أو مثلا يسأل شيئا ليس له حاجة به، يعني يقول أسألك القصر المعين اللي فيه كذا والذي فيه كذا وفيه كذا، الذي عن يمين داخل في الجنة أو عن يسارها أو في المكان الفلاني أو غير ذلك، هذا اعتداء وعدوان. أو يسأل قطيعة رحم، لأن لهذا جاء أن الإنسان إذا سأل يجاب ما لم يعتدي أو يسأل قطيعة رحم، لغير ذلك من الأمور الأسباب التي قد يكون الإنسان هو السبب في عدم الإجابة. أما إذا خلى الإنسان من هذه الموانع فإنه لا يخلو من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، إما أن تعجل له طلبته يعطى ويراها، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم مما لو أعطي هذا السؤال، وإما أن تدخر هذه المسألة له يوم القيامة يجدها أحسن مما لو أعطيها في الدنيا. الله عليم، عليم بما يصلح عبده، ولطيف به وكريم، قد يمنعه شيئا يسأله فيكون المنع خيرا له. قوله وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيئا عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق، من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، يعني لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كما عرفنا. والنهي هنا قلنا إنه يدل على التحريم وليس على الكراهة، فلو فعل ذلك الإنسان لكان قد ارتكب محرما، عليه أن يستغفر ويتوب. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. نعم، العلة واضحة. أولا الإنسان فقير إلى المسألة، الثاني أن الله جل وعلا ما في شيء يكرهه على العطاء، إذا شاء أن يعطي أعطى وإذا شاء أن يمنع منع، فلا معنى للاستثناء، لا معنى للتعليق. والثالث أنه ما هناك شيء عظيم عند الله جل وعلا يعظم يكون يعظم عليه إنه يعطاه يكون عظيم. كل شيء عند الله جل وعلا سهل وميسور. الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني فيه الترغيب يكونه يرغب إلى ربه جل وعلا، يرغب يعزم. العزم هو مثل ما قلنا أن يكون راغبا مظهرا الفقر وشدة الحاجة وانكسار القلب لشدة حاجته بما عند ربه، هذا هو العزم، يعزم ذلك. إذا عرف الإنسان أنه مفتكر بهذا الشيء وأنه لا غنى له عنه وأن ذلك بيد الله وأنه قريب، ليس بعيد قريب، فإنه إذا استشعر ذلك عزم، عزم المسألة. هنا الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يدعونه رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وهذه صفة عباده الصالحين الأنبياء، إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إن يرهب الإنسان من ذنوبه ويرغب في عطاء الله جل وعلا وإحسانه، فيكون معظم الرغبة في الله، وإن كان يخاف من ذنوبه، ولكن الرغبة في المسألة تكون أرجح، لأن الله كريم ولا العبد ما ينفك عن المعصية. الرب جل وعلا نعمه عامة شاملة لجميع خلقه، حتى الكفار ينعم عليهم ويرزق عليهم من النعم، وهم يتقوون بنعمه على معاصيه، هذا دليل على كرمه، كرم وجوده جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا، ومن باب تعظيم حق الله جل وعلا، واجتناب الألفاظ التي فيها منازعة لله جل وعلا وفيها نوع من المشاركة في اسمه، تعظيما له وتحقيقا للتوحيد، لأن العبودية هي صفة المخلوقين كلهم، والربوبية هي صفة الرب جل وعلا، هو رب الرب الذي رب الخلق بنعمه وبإيجادهم وبدفع المكروهات عنهم وجلب المصالح لهم من كل وجه. فلا يكون العباد أرباب بعضهم لبعض، وإن كان يوجد منهم المملوك الذي يملك، ولكنه في الواقع متعبد لله هو ومن ملكه، فلا يجوز أن يكون في ذلك ميزة بعضهم عن بعض، يجب أن تكون عبوديتهم ظاهرة لله كلهم وليس لأحد على أحد عبودية، وإنما الرق الملك الذي سببه الكفر قد يقع بعضهم، وإذا كان واقعا يجب أن يتأدب الإنسان مع ربه جل وعلا في هذا، فلا يسميه عبد يقول هذا عبدي إذا كان ذكرا، فإن كان أنثى يقول أمتي، لأن النساء كلها إماء الله والذكور كلهم عبيد الله، حرارهم وملوكهم. فهذا من باب حماية التوحيد وباب التأدب مع الله جل وعلا، يجب أن يحمى اسم الله جل وعلا، أن يكون فيه اشتراك للمخلوقين اشتركوا، أن يكون هذا رب فلان وفلان. وهذا بالنسبة للعقلاء، بالنسبة للعقلاء المكلفون. أما غير العقلاء في البهائم والجمادات وغيرها فإنها ليست معبدة تعبيد التكليفي الشرعي، إن كانت معبدة التعبيد القدري. ولكن التعبيد الشرعي التكليفي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ليس هذا من شأنها وليس موجها إليها. فلهذا جوز أن يقال هذا رب، هذه مثلا رب الدابة، رب الناقة، رب كذا، لأنها ليست عاقلة وليست مكلفة، وإنما هذا في المكلفين من ذكور وإناث. وقد يشكل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث مثل كذلك في بعض الآيات مثل قول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. ومقصوده هذا السيد الذي ملكه، ما تعرضت الزوجة زوجته له وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والجواب عن هذا أن هذا في شرع من كان قبلنا، وشرعنا جاء بالنهي عن ذلك. وبعضهم أجاب قائلا: يكون هذا النهي الذي في هذا الحديث باب الأدب وباب الأولى، والآية تدل على الجواز، يعني أن هذا جائز، ولكن خلاف الأولى. هذا جواب. الجواب الأول أن هذا ليس في شرعنا وإنما هو من شرع من قبلنا، بدليل أن يوسف عليه السلام سجد له أبواه وأخوته لما دخلوا عليه وهو على كرسيه، وهذا لا يجوز في شرعنا، قد ذكره الله جل وعلا، ويكون هذا مثله. وأما الحديث الآخر الذي في الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، هذا لا محذور فيه لأنه مؤنث، ربتها مؤنث، تأنيث لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس، هذا ليس فيه محذور. ثم جواب آخر وهو أن هذا من باب الخبر، وباب الخبر غير باب التبرير وباب يعني الشيء الذي يكون فيه العمل، خبر، والخبر يكون فيه تحذير، تحذير إن كنت كذلك إلا أنه يقع. فعلى هذا لا يجوز للإنسان إذا كان له مملوك أن يقول عبدي، هو بنفسه وغيره كذلك ما يقال، يقول له الآخر أجب عبدك، أجب ربك، أجبه أو أطعمه أو اذهب إليه وما أشبه ذلك. يعني لا المخاطب ولا المخاطب، كلاهما منهي عن هذا، أن يدعوه بلفظ العبد وأن يدعو سيده بلفظ الرب في الجانبين. لهذا قال لا يقول أحدكم عبدي وآمتي، ولا يقول أطعم ربك وابدع ربك، وليقل فتاي وفتاتي. فتاة الفتاة هو غلام نشيط، والفتاة كذلك. فأرشد إلى الشيء الجائز بدل الممنوع الذي فيه مشاركة باسم الله جل وعلا ومنازعة فيه، أرشد إلى الشيء الذي ليس فيه شيء. وأما ما يأتي في ما جاء في رواية مسلم أنه قال ليقل سيدي ومولاي، سيدي فإنه جاء النهي كما سيأتي أيضا عن الكلمة عن السيد. السيد في الواقع يقال على كل من كان له تقدم السيادة، ولكن الحديث الذي سيأتي أنه يقول السيد الله، فيكون هذا ليس من باب الأسماء المشهورة مثل باب الرب، مثل اسم الرب. الرب جل وعلا أطلق على الله إلا إذا كان بالإضافة، مثل رب الدار، رب الكتاب، أشبه ذلك مضافا. أما هكذا رب ربك أو رب الرب فإنه خاص بالله جل وعلا، فلا يكون مثل السيد، ليس مثل السيد. وإن كان جاء الحديث الذي سيأتي أنه قال السيد الله. وأما المولى فالمولى يطلق على القريب نسب، مثل ابن العم وما أشبه ذلك، ويطلق على الناصر، ويطلق على المقدم الذي له تقدم وله يعني فضل على غيره، يطلق على غير ذلك. فمثل هذا لم يحضر فيه بهذه الإطلاقات، والإطلاق الذي يكون للمخلوق هو ما يليق به. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الألفاظ المنهية عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شرا إلا حذرهم منه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به، وبالله التوفيق. المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. فكان المقصود بهذا حماية جنب التوحيد وتعظيم الله جل وعلا أن لا يشاركه المخلوق ولو في الألفاظ، هذا المقصود، أن لا يشارك المخلوق ربه جل وعلا حتى في الألفاظ التي يختص بها الرب جل وعلا، يجب أن تكون خاصة به، مثل الرب يجوز أن يكون مشاركا المخلوق له. لهذا عدل عن الشيء الذي يعطي المعنى ولا يكون فيه مشاركة. المسألة الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. المسألة الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، ومعنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من الشوائب التي قد تشوبه من عمل أو قول، هذا هو تحقيقه. فحتى في الألفاظ يجب أن يكون الرب جل وعلا واحدا فيها، ليس له فيها مشارك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله اختلف، قد يكون السائل يسأل شيئا له فيه حق من مال مشترك يكون له فيه شركة، أو يسأل ذا سلطان مثلا، فسؤال السلطان الحاكم ليس كسؤال الأفراد، فمثل هذا يتساءل فيه. أما إذا كان له فيه حق فلا بأس أن يسأل، ولكن لا يسأل الشيء الذي يكون زائدا على حقه. هذا من ناحية العموم، والمقصود هنا السؤال سؤال المال. وقد سبق في بعض المناسبات أن ذكرنا أن السؤال سؤال الناس محرم، لا يجوز أن يسأل المخلوق إلا في حالة الضرورة، وحالة الضرورة كما جاء في حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حالات ثلاث فقط، ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسألة سحت، ومعنى السحت الحرام المحرم. الحالة الأولى ما إذا أصيب الإنسان بفاقة، والفاقة معروفة، يكون الإنسان افتقر ما يجد شيء، فتحل له المسألة حتى يجد ما يسد فاقته، فإذا وجد ذلك يجب أن يكف عن المسألة، هذه واحدة. الثانية ما إذا أصيب الإنسان بجائحة في ماله، مثل أن يحترق ماله أو ينتهك أو ما أشبه ذلك أو يضرب أو ما أشبه ذلك من الكوارث التي قد تصيب الإنسان في ماله، فمثل هذا يجوز له أن يسأل حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني مغيات بغاية. الحالة الثالثة أن يتحمل الإنسان أموال في سبيل الإصلاح بين المتنازعين والمختلفين والمتقاتلين المسلمين، يتحمل أموال يدفعها لهم من باب الإصلاح، فمثل هذا وإن كان غنيا يجوز أن يسأل حتى يجد الشيء الذي يسدده من المسألة، ومع ذلك فلا يجوز السؤال حال. والسبب في منع السؤال أن السؤال فيه افتقار القلب، فيه افتقار القلب إلى غير الله جل وعلا، والواجب على المسلم أن يكون فقيرا لربه جل وعلا، وفيه عبودية للقلب، يعني العطاء والبذل قد يأسر القلب ويستعبده، والعبودية يجب أن تكون لله وحده، لا يجوز أن تكون لمخلوق. فجاء الشرع بحكمة البالغة في سد هذا الباب، وجعل المسلم حرا، حرا بالنسبة لنظرائه من الناس يكون مثلهم، أما بالنسبة لربه جل وعلا فهو عبد يتعبده، يكون عبوديته كلها لله جل وعلا، ما تكون لله ويكون شيء منها لغيره. هذا هو السبب، هذا هو السبب في منع السؤال. أما السؤال بالله فيكون أعم من هذا الذي ذكره المؤلف هنا. والسؤال هنا ينقسم إلى أقسام، قد مثلا يسأل الإنسان شيئا يلزمه شرعا، مثل أن يسأل عن مسائل علم تلزمه، فمثل هذا ما يدخل في باب الذم، ولا يجوز أن الإنسان يتوقف، لأن الله أمر بذلك فهو طاعة لله، ويقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب السؤال على الذي لا يعلم. وهذا باب واسع، كل ما يلزم الإنسان من أمور دينه فعليه أن يسأل، ولكن يتحرى من يسأله من أهل العلم الذي يحسن الجواب، لأن أول كان الناس يعني يتحاشون عن الجواب كثيرا خوفا من الله جل وعلا، والآن صار كثير من الناس يجيب بلا مبالاة، قد يجيب بغلط قد يجيب بخطأ، فلهذا ينبغي الإنسان يتحرى في المسألة الشيء الذي يكون فيه تبرئة لدينه، ولا يكون مثل ما يقول بعض العوام انه خسر اذا سأل انسان خلاص يكون بريئة ذمته ولو اجابه خطأ، وان كان الجواب خطأ يزعم انه بريء، هذا غير صحيح، لكن يكون هو مخطئ والمجيب مخطئ، كلاهما مخطئ. واما المسألة التي يسأل بالله إذا كانت في مال فلا يخلو الأمر، إما أن يكون مضطر إليه مثل ما سبق، فهذا يجب أن يعطى، يجب أن يعطى، ولكن ما يعطى الشيء الذي يضر المسؤول أو يضر أهله، يعطيه الشيء الذي لا يضره، واجب عليه ان يعطيه. الله الله جل وعلا قد أمر بالصدقة وحث عليها ومدح الباذلين الذين يؤثرون على أنفسهم غيرهم، هذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعا. فكيف إذا وجه إليه السؤال إذا كان بالله عليه أن يعطي من سأل، ولكن يعطيه الشيء الذي لا يضره ولا يجوز أن يرده بل سأل بالله، إلا أن يكون سأل محرما كأن يسأل مثلا شيئا وتعرف أنه يريد أن يشتري خمر، يشتري به خمر مثلا أو يشتري به دخان، هذا لا يعطى لأنه إعانة على الإثم، إعانة على الإثم. وأما إذا كان يسأله محتاج ليأكل أو ليلبس يعني شيء، أو ليدفع عنه الدين الذي لزمه، هذا يعطى، يجب أن يعطى إذا سأل بالله، ولكنه ما يعطى الشيء الذي يضر، يعطيه الفضل الذي فضل عن حاجته. معنى ذلك أنه يكون إذا لم يلزم يلتزم محرم أو قطيعة رحم كما جاء تقييد ذلك في الحديث. وكذلك إذا استعاذ بالله، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، كأن يقول أعوذ بالله من شرك أو أعوذ بالله من شر فلان، فيجب أن يعاذ، وهذا كله تعظيما لله جل وعلا، لأنه إعطاؤه حينما سأل بالله واستعاذته وإعاذته لما استعاذ بالله هو من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره ومعرفة حقه. ولهذا جاء في الحديث لعن من سئل بالله فلم يعطي، ملعون من يسأل بالله فلا يعطي، هذا معناه أنه يدل أنه كل من كبائر. وكذلك الاستعاذة مثل ذلك. لهذا لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة دخل عليها ومد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، فقال عدتي بعظيم الحقي بأهلك، فتركها. أن إن كان هذا يعني حق الله، ولكنه تعظيما لله جل وعلا أن يعيذها، تعظيما لله. فهكذا إذا استعاذ إنسان بالله جل وعلا من شر الإنسان أو من شر غيره وهو يستطيع ذلك، أنه يجب أن يعيذه، إلا أن يستعيذ بالله في أمر محرم، إما ترك واجب يعني كأن يلزمه بالصلاة يستعيذ بالله يقول أعوذ بالله منك، فمثل هذا ما يترك ولا يعاد، لأن الله جل وعلا لا يعيذ عاصيا، وإنما يعيذ من كان مطيعا الله جل وعلا. وقوله ومن سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة هنا مطلقة، سواء كانت لطعام يعني وليمة عرس أو لغيرها، إنه يريد إكرامه. وهذا من حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أن يجيبه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابته، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الداعي، حتى قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني الشيء القليل الحقير أو دعي له يجيب، وهو القدوة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قد يكون الداعي في الدعوة منكر. من فضلك اقلب الشريط.